بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 39 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 53، وهي قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أيها الإخوة، العبرة في العمل الصالح أن يقبله الله عز وجل. قد يعمل المرء أعمالاً كالجبال، فإن لم تقبل لا قيمة لها. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة، يجعلها الله هباءً منثوراً. قيل: يا رسول الله، جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله بشيء من عمله. من علامات إخلاص المؤمن أن سره كجهره، وأن باطنه كظاهره، وأنه في خلوته كما هو في جلوته. ثبات المؤمن على طاعة الله وحده ومع الناس، في خلوته وفي جلوته، في سره وعلانيته، في باطنه وظاهره. أما أن يكون للإنسان موقف مع نفسه وموقف مع الناس، هذه ازدواجية تضعف قيمة عمله. المؤمن واضح، واضح جداً. لذلك أيها الإخوة، أهم شيء في العمل الإخلاص. بالإخلاص ينفع كثير العمل وقليله، ومن دون إخلاص لا ينفع كثيره ولا قليله. والإخلاص يعني ملخص الطاعة. أنت إذا كنت مخلصاً، يعني توجهت بهذا العمل إلى الله، ولا تعبأ بزيد ولا بعبيد، ولا ترضي فلاناً ولا علاناً، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً. وأروع ما في حياة المؤمن أنه مخلص. والذي يميز المنافق عدم إخلاصه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. دائماً أيها الإخوة، ينبغي أن نحاسب أنفسنا. هل هناك رياء في أعمالنا؟ هل نعمل عملاً أمام الناس غير العمل الذي نعمله وحدنا؟ هل هذا العمل إذا صعد إلى الله عز وجل هل يقبله الله عز وجل؟ يعني المشكلة أن الذي يضعف إخلاصه يرد عمله. فهذا الجهد الكبير والاهتمام البالغ من دون إخلاص لا يقدم ولا يؤخر. والآية مرة ثانية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أحيانا تدعو إنسان إلى طعام، قد يأتي إلى خاطرك أن تظهر له براعة أهلك في الطبخ أو غناك أنواع منوعة، هذا الطعام بهذه النية فقد قيمته. بنية إكرام المؤمن، إطعامه إذا كان جائع، حل مشكلته إذا كان فقير، هذا عمل طيب. فلذلك المؤمن يتعاهد نفسه، يراقب عمله، وكلما ارتقى العمل كان الإخلاص ثمرة لهذا الرقي، أو كلما كان الإخلاص في العمل كان الإخلاص سبباً لرقي هذا العمل. يعني هؤلاء الصحابة الكرام الذين وصلت راياتهم إلى أطراف الدنيا، ما هو أكثر شيء في حياتهم؟ الإخلاص، والإخلاص يثمر المحبة. أنت حينما تخلص في عملك ترى أخاك في الدين أخاً حقيقياً، تحبه، تقدم له، تنصحه، تعينه. أما إذا في إخلاص ضعيف، ضعف الإخلاص ينتج عنه تدابر، تباغض، تباعد. والذين آمنوا قدوتهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالحب الذي كان بينهم يفوق حد الخيال، والتناصح بينهم أيضاً يفوق حد الخيال، وتواضعهم لبعضهم بعضاً يفوق حد الخيال. يعني مجتمع المؤمنين مجتمع له خصائص، أهم خصيصة في هذا المجتمع أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يتعاونون، يتناصحون، يتضامنون، يتحاببون، يتبادلون النصائح، تنصحه وينصحك، تعينه ويعينك، تدافع عنه ويدافع عنك. لذلك الآية الكريمة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. العمل قيمته بما وراءه من إخلاص، أما إذا فيه رياء بأداء العمل ترائي به الناس، أو تخفي شيئاً وتظهر شيئاً، كان النفاق. والنفاق يعني في بعض الآيات إن المنافقين هم الكافرون، والمنافق في بعض الحالات كافر لكنه غطى نفسه بمظاهر الإيمان الخارجية كي ينال من خصائص المؤمنين ما لم ينله لو كان كافراً. قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم. أخواننا الكرام، الأعمال التي كلفنا الله بها لا تقبل إلا بالإخلاص، والإخلاص أساسه التوحيد. لو أردت أن تسأل ما طريق الإخلاص؟ هو التوحيد. فكل موحد مخلص، وكل مخلص ما كان مخلصاً إلا لأنه كان موحداً. معنى توحيد ليس إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله. وسيدنا عمر يقول تعاهد قلبك. أنت إذا قمت بعمل هذا الذي تقوم به، هل تبتغي ثناء الناس عليك؟ لكن شيء طبيعي أنه إذا كان عملك صالحاً الناس سوف يثنون عليك، هذا من فضل الله عليك، إذا أحبك الناس هذا فضل من الله. حتى أن بعض العلماء قالوا في قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، المؤمن الله عز وجل من باب التكريم يلقي محبته في قلوب الخلق. أن تكون محبوب هذا فضل من الله، أما أن تكتفي برضاء الناس عليك ولا تعبأ برضاء الله عز وجل هذا نوع من النفاق. لذلك من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الأصل أنك تعبد إلهاً واحداً، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً، له الخلق والأمر، لا إله إلا هو يحيي ويميت. حبذا إذا قرأت القرآن أن تتقصى آيات التوحيد، واعتقد يقيناً أن الإيمان في حقيقته هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحداً، تقرأ قوله تعالى فيقشعر جلدك يد الله فوق أيديهم، ألا ترى مع الله أحداً، ألا ترى فاعلاً إلا الله، ألا ترى معطياً إلا الله، ألا ترى مانعاً إلا الله، ألا ترى رافعاً إلا الله، ألا ترى خافضاً إلا الله. هذا هو التوحيد، والتوحيد أصل هذا الدين، بل إن ديننا دين التوحيد. الإنسان حينما يتوجه إلى الله وحده استراح من هموم كالجبال. اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، اعمل لوجه واحد، أخلص لله يكفيك الوجوه كلها. ومن جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله الهموم كلها. وأحد أسباب قوة شخصية المؤمن أنه لا يستجدي المديح من الناس، يرضي الله وكفى، وشعاره دائمًا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. والأحاديث كثيرة جداً تصف المخلصين بقوتهم وبقوة شخصيتهم وببراءتهم من كل أنواع النفاق. المخلص لا ينافق. والحقيقة هناك علاقة وشيجة جداً بين الإخلاص والتوحيد، كلما ارتقى توحيدك ارتقى إخلاصك، وكلما ارتقى إخلاصك ارتقى توحيدك. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى يداً تعمل مع الله. فلذلك تعامل الناس بأدب جم، وتأخذ وتعطي، لكن الآمال منعقدة بالله عز وجل. والقصة طويلة، يعني الطالب، التاجر، الموظف، المزارع حينما يوحد ترتاح نفسه، حينما يوحد يستقيم عمله، حينما يوحد تقوى شخصيته، حينما يوحد يصل إلى الله. قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم. يعني أحياناً تدعو أناس إلى بيتك، اسأل نفسك سؤالاً محرجاً، لماذا دعوتهم؟ يعني عندك بيت فخم جداً تريد أن يروا ما عندك، أي مشكلة؟ عندك مال وفير تريد أن تري من حولك حجمك المالي، لكن أحياناً تريد أن تكرم أخاك المؤمن، هذا هدف مشروع ونبيل. يعني قبل أن تعمل، في أثناء العمل، بعد العمل، راقب نفسك، الهدف أرضي أم سماوي؟ الهدف أن أفتخر أم أن أقدم عملاً يرضي الله عز وجل؟ تابع أمورك، راقب نفسك، ولا تحابي نفسك. يعني معظم الناس يحابون أنفسهم في هذا الموضوع، يصف إخلاصه وصفاً عجيباً، ولكن في الحقيقة قد يكون في بالإخلاص ضعف. بأمور الإخلاص لا تحابي نفسك، أشدد عليها، لماذا فعلت كذا؟ لماذا قلت كذا؟ أحياناً الإنسان يميل إلى مدح نفسه، أحياناً المديح كي تكون قدوة لغيره تشجعهم أنك باستقامتك على أمر الله أكرمك الله، جيد. فرق كبير بين أن تبين لهم إكرام الله للمؤمن وبين أن تزهو عليهم. أعرف إخوة كراما إن أرادوا أن ينفعوا الناس بقصة جرت معهم فيها إكرام من الله لا ينسبون هذا إلى ذاتهم، يقول لك عندي صديق فعل كذا فأكرمه الله كذا، والحقيقة هو نفسه الإكرام كان له، لكن لئلا تأتي نفسه وتوبخه على أنه أراد أن يفتخر ينسب هذا إلى غيره. سمعت عن واحد فعل كذا وكذا. أيها الإخوة، يعني المخلص ليس بحاجة إلى أن يستجدي المديح، وأنا أستخدم كلمة بدقة، هناك من يستجدي المديح. أيام يدعوك إلى بيته، فإذا بقيت ساكتاً لم تثني على هذا البيت، هو سألك البيت عجبك؟ يدعوك إلى طعام، فإن لم تثني على الطعام يستفزك، الطعام إن شاء الله جيد، يريد أن يستجدي المديح. كلما زلت قدمك إلى استجداء المديح كان هذا علامة على ضعف إخلاصك. المؤمن يعبد الله، المؤمن يخلص في عمله، المؤمن يبتغي وجه الله، ولا تأخذه في الله لومة لائم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الفاسق هو العاصي، لكن كأنه في علاقة متينة بين القيام بالعبادات وبين الاستقامة على أمر الله. بإمكانك أن تقوم بعبادة، هذه العبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا بالإخلاص، والإخلاص تتناقض معه سلوكيات كثيرة، فمديح الذات، الاستعلاء، الظهور، حب الظهور، هذا كله يؤدي إلى ضعف العمل الصالح بسبب ضعف إخلاصه. والحقيقة أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله. قال مع الإيمان عمل؟ قال أن تعطي مما أعطاك الله. قال فإن كنت لا أجد. قال فلتأمر بالمعروف ولتنهى عن المنكر. قال فإن كان لا يستطيع، قال فليعن الأخرق، يقدم عمل صالح. قال فإن كان لا يستطيع، قال فليمسك أذاه عن الناس. قال أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد مسلم يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. بمعنى أن أي عمل صالح يقود إلى عمل صالح آخر. في عندنا بالفيزياء مبدأ العطالة، هذا القانون معناه أن الجسم الساكن يرفض الحركة والمتحرك يرفض السكون، وما وضع الحزام في السيارات إلا أنك إذا كنت تركب سيارة وأوقفتها بالمكبح جسمك يرفض الوقوف، يبقى مندفعاً نحو الأمام وقد يكون هذا الإيقاف المفاجئ سبب موت الراكب، لذلك وضعوا له الحزام. الجسم المتحرك يرفض السكون، والساكن يرفض الحركة، هذا اسمه مبدأ العطالة. لذلك الإنسان إذا كان له عمل يصعب أن يوقف هذا العمل، وإذا ترك العمل الصالح يصعب أن يفعله. عود نفسك على العمل الصالح. نعم. أيها الإخوة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. ما العمل الذي يقبله الله؟ في بعض الآيات تبين أن العمل الذي يقبله الله عز وجل يجب أن يكون خالصاً وصواباً. فسرت هاتان الكلمتان خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي بهذا العمل وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، وكلا الشرطين لازم غير كافي. لو أن العمل صواب لكن ابتغي به أمر دنيوي هذا العمل لا يقبل. لو أن العمل في إخلاص لكن ما وافق السنة لا يقبل. فالعمل الذي يقبله الله عز وجل هو العمل الذي يكون خالصاً وصواباً، والدليل قوله تعالى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. العمل لا يسمى صالحاً إلا إذا كان يبتغي به صاحبه وجه الله، والعمل لا يسمى صالحاً إلا إذا تطابق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين. ويبدو أن العمل الصالح الذي يقبله الله عز وجل يجب أن تكون أرضيته استقامة. الاستقامة أصل، يعني كيف أن في أشياء بالجهاز تعد هيكلاً عظمياً له؟ البناء في الهيكل الإسمنتي الآن يكسى بالدهان والبلاط والنوافذ والأبواب، الأصل أن الهيكل العظمي سليم. والاستقامة والإخلاص بالعمل، الإخلاص كالهيكل العظمي، فالعمل من دون إخلاص لا يعبأ الله به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومرة ثانية يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما يصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا يعني أن المؤمن كما قلت قبل قليل سريرته كعلانيته، وباطنه كظاهره، وخلوته كجلوته. ما في عنده ازدواجية بالشخصية، واضح. عدم تقبل العمل لضعف إخلاصه، وأحد أسباب ضعف الإخلاص أن هذا العمل الصالح رافقته معاصي. إنكم كنتم قوماً فاسقين. الفسق المعصية، فالإنسان إذا خرج عن طاعة الله وله أعمال صالحة لكن الله سبحانه وتعالى هذا العمل الذي فعله بالدنيا ولم يكن مستقيماً يأخذ جزاءه في الدنيا. يعني ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. إنسان قد يعمل عملاً إرضاءً للناس ينال رضاء الناس، كافأه الله عليه بإرضاء الناس، لكنك إذا عملت عملاً تبتغي به وجه الله أكرمك الله في الدنيا والآخرة معاً. قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين. يعني هذا الذي أتمناه، أن الأخ له درس علم، يؤدي الصلوات، يصوم رمضان، يحج بيت الله الحرام، يؤدي زكاة ماله، إذا رافق هذه العبادات استقامة في العلاقات الاجتماعية، استقامة في كسب الأموال وإنفاق الأموال، استقامة في البيت، استقامة في العمل، استقامة في زواجه، استقامة في تربية أولاده، إذا رافقت أعماله الصالحة استقامة على أمر الله هذا العمل يرقى به إلى الله. أما الخطأ مع العمل الصالح، العمل قد ينال عند الله مكافأة في الدنيا، لكن لا يكون هذا العمل سبيلاً لكسب رضاء الله عز وجل. قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين. يعني بشكل أو بآخر الفسق أن تخرج كما تفسق التمرة. التمرة لها قشرة، أيام تمسك القشرة وتضغطها فالتمرة تخرج من دون قشرة، بعض الحالات نقول فسقت التمرة، والإنسان الشرع حصن له، فإذا خرج من هذا الحصن يعني فسق. وأولاً الإنسان يعلم حدود الله بفطرته، ويعلمها أيضاً بالتعلم، فأنت حينما تحضر درس علم تعرف الحلال والحرام والخير والشر وما ينبغي وما لا ينبغي. هذه المعرفة سبب كبير جداً لاستقامتك على أمر الله. قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين. يعني تقريباً للتوضيح، طريق إلى الله، المعاصي التي يرتكبها الإنسان كأنها عقبات في هذا الطريق، هذه العقبات كأداء تحول بينه وبين السير إلى الله. ماذا تعني التوبة؟ أن تزيح هذه العقبات من الطريق إلى الله. هذه الاستقامة، استقامة كل معصية تعد عقبة في الطريق إلى الله، فإذا استقمت على أمر الله وتبت توبة نصوحة كأنك أزلت هذه العقبات من طريقك إلى الله. بعد أن تزيلها هل يكفي؟ أنت مستقيم لكن غير متحرك، أنت ساكن. الاستقامة تضمن لك السلامة، أنت ما كذبت، ما غشيت، ما خنت، ما اقترفت معصية، كله جيد، هذه تضمن لك السلامة تماماً، كطالب ما ضرب زملائه ولا أساء إليهم ولا قسى عليهم بالكلمات، لكن ما درس. المدرسة فيها انضباط، فيها دراسة، فيها شيء سلبي وشيء إيجابي، فالمستقيم أدى الجانب السلبي في الإسلام، ما كذب، ما غش، ما خان، ما ارتكب معصية، جيد جداً، بس لا يكفي. لو طالب ما درس وآخر السنة ما نجح، قال لك أنا والله ما أذيت الطلاب، طبعاً ما أذيتهم ولا كذبت عليهم، بس ما درست. بدنا عمل إيجابي، وبالإسلام في استقامة وفي عمل صالح. الاستقامة سلبية، العمل الصالح إيجابي. لذلك أقول لكم دائماً، إذا ذكرت الاستقامة وحدها تعني الاستقامة والعمل الصالح، وإذا ذكر العمل الصالح وحده يعني الاستقامة والعمل الصالح. أما إذا ذكرت الاستقامة والعمل الصالح كل شيء يعني شيء. الاستقامة امتناع والعمل الصالح عطاء، يعني إذا اجتمعا تفرقا وإن تفرقا اجتمعا. قلت استقامة واحدة تعني الانضباط السلبي والعمل الصالح الإيجابي، وإذا قلت العمل الصالح وحده يعني الانضباط السلبي والعطاء الإيجابي. أما إذا ذكرت الاستقامة والعمل الصالح، الاستقامة لها معنى والعمل الصالح له معنى، يعني هو بشكل أو بآخر هذا الدين العظيم يمكن أن يضغط أربع كلمات: أن تعرف الله، وأن تتصل به، وأن تستقيم على أمره، وأن تتقرب إليه بالعمل الصالح. أن تعرفه، وأن تستقيم على أمره، وأن تتقرب إليه بالعمل الصالح. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ومرة ثالثة: يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا يعني ما في بحياة المؤمن ظاهر وباطن، جلوة وخلوة، علانية وسر، وضعه موحد واضح. الآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. أخواننا الكرام، في معنى دقيق جداً وأقول خطير: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. في استنباط خطير جداً، قد تجد الإنسان يصلي لكنه ما عرف الله، صلى وأكل مالاً حراماً، صلى وغش في البيع، صلى واعتدى على أعراض الآخرين. هذا الذي لا يعرف الله عباداته لا وزن لها إطلاقاً، ولا يستطيع أن يقطف ثمارها إطلاقاً. فالعبادات نوعان: عبادات شعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة، وعبادات تعاملية. فإذا أدى العبادة الشعائرية ولم يكن مستقيماً لا ينجو من عذاب الله. والدليل أن العبادات الشعائرية كالصلاة والصوم والحج لا تصح أو لا تقبل أو لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. والأدلة كثيرة: النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه الكرام: من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. شيء واضح جداً. هي الصلاة، الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حديث آخر: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هي الصيام. الزكاة: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم.